الدكتورة اليوم ياخدوا بعض درس، يقولوا شوية تعالوا بس. أسيبتك تكتبي لما الفترة خدناها عبارة عن إيش؟ من إيه بس سيرياليتي during decision يعني حافظة على كل حافظة على الجو اللي أنا موجودة فيه. طب هي أسيبتك تكتبي معك كل الأشياء اللي أنا مسويها في المعمل في النهاية تطلعي إيش؟ إشي معطل without contaminated كمان يكون without contaminated by pictures يعني بدي أحافظ عليها disinfection. في أمثلة عليها إنه إحنا ممكن نستعمل الكابل وبعد كمان سريعة مع الغرفة الصغيرة اللي بيشتغلوا فيها وبكون فيها أهل بنزين معقم الجودة تمام؟ لأسيبتك تكنيك اللي انتوا عملتوها مرة التجربة هذه كنت أخذتها إن هي لعبة بنفس الوقت اللي بتخليني أنا أتعود إني أعمل أسيبتك تكنيك إني أنا وين بدي أنا أحط العينة بحطها من غير ما تلامس أي شغل بقدر أشتغل كل شغلي بعيد وحدة في عندكم الصيدلة أنا فتحتهم ولا محدش فتحتهم؟ أنا فتحتهم أنا معي نسبت المدر عشان أنت فتحهم عشان يفيدكم اليوم هدول عيش جولي قلولي بطاري إنه في عندي غريقة يعني أنا مثلا نتوب إلا بطاري كيف أنا أمسك بتجيب لأن البطاري من غير ما أنا أحط البطاري معي من غير ما أحط التجيب مثلا على السن من غير ما أنا كمان إيدي تلامس اللي هي الكبر للبطاري يعني تأكل فوق التجيب مثلا هي تبع التجيب كله بقدر أنا بطريقة معينة أمسك من غير ما أخلي أي contaminated تيجي على عينة أنا اللي بدي إياه. ليش؟ لأنه أنا ممكن آخذ مثلا السلايفة وأروح أزرعها أو آخذ بس وأروح أزرعه آخذ عينة البلد وأزرعها أي عينة ممكن آخذها وأزرعها يكون فيها contaminated ما تكونش هي البكتيريا الموجودة في العينة أصلا ولكن تكون contaminated البكتيريا وأروح أنا أعطيه العلاج وأروح أطلع وألاقي مثلا يعني طلع أمشي في diagnosis غلط وبالتالي أنا هعمل treatment وانتم متعودين كأطباء حسيت تعب لازم أعمل دايموز الصح عشان أقدر إيش أتخلص من المشكلة الموجودة عندي هذا أهم شيء بيهمني في الأسبتيك تكنيك هذه عشان حتى شفتوا الأجار اللي إحنا عملناه بالبريدش الأجار اللي عملناه اليوم لما نيجي نحطه ونعمل عليه نزرع عليه مش هاخذ البطايا وأحطهم هان بعدين أعمل براحتي وأحطهم على بعضيها وأخذ البطايا بعدين وأسكر وأحملها والله أنا مبسوطة يعني أنا زرعت وأحطها مش لازم هروح افتح البطايا بطريقه يعني تكون نص فتحه واللوب ايش هي اللوب؟ هي الزرقاء اللي لها الرنج من عند الرنج بروح بعمل فيها طريقه الزراعه. الايزوليتد بيور كولوني كلتشر او كولوني اللي هي عباره عن اني انا بدي احصل في النهايه على عينه تكون ايزوليتد كولوني. ايش يعني ايزوليتد كولوني؟ انه كل كولونيه لحالها بديش أنا 50 مليون كولونية تشوف لحالها، أنا بدي بس يكون نوع من الكولوني إني أقدر أنا آخذ اللوب وأفحصه. لكن لو عندي كان تجمعات هذا مش ايزوليتد كولوني، طب كيف أنا بحصل على اللي هي إيش؟ ايزوليتد كولوني في البنش وعندي الطرق. أول طريقة إني أنا أعمل مثلا ديليوشن. إيش يعني ديليوشن؟ ليش بعمل تخفيف؟ في عينات عندي بتكون تحسيها انها مليانه، ايش يعني؟ لو ممكن اجيب ميه معكره على الاخر. تمام؟ لو رحت جبت ميه مقطره ورحت اخذت من الميه المعكره وحطيت كمان تيوب جزء واخذت من الميه المقطره وحطيت عليهم الميه المقطره، ايش حيصير اللون؟ اخف التعبير. لو رحت برضه اخذت من اللي هي التيوب الاخف وحولتها على كمان تيوب، ايش حيصير؟ اخف واخف اللون. لعين ما اصل اخف درجه اللي هي ايش؟ تربيديتي. تربيديتي يعني العكار. تعكر. اخف درجه تربيديتي عندي هي اللي ممكن من خلالها انا لو اخذت من هذه اللي هي العينه وزرعت يطلع لي ايزوليتد كولوني. هذه طريقه من الطرق بستعملها اني اعمل ديليوشن وهذا الديليوشن اللي بنحكي عليه سيريال ديليوشن. مر عليكم استاذ سيريال ديليوشن؟ ايش؟ مر عليكم؟ حتى تكون تعلمت وياه. السيريال ديليوشن اني اعمل انا تخفيف تدريجي. التخفيف يكون من نفس العينه وتعطيني نفس اللي هي الماده الموجوده عندي ونفس البكتيريا الموجوده عندي ولكن بعدد مخفف. وبعدين بعمليه حسابيه ايش بروح بعمل؟ بروح باخذ عدد البكتيريا اللي طلع بالعينه المخففه ولما اعمل معادله بقدر اعرف العينه الاصليه قديش فيها بكتيريا. يعني انا مش هيقول لي طب انت طلعت وعرفت انه عندك بكتيريا وممكن اعطيه علاج خلاص. طب وكمان برضه في عندي انواع بكتيريا ما بعرفش اذا حكيت لكم او لا، في عندي pathogenic bacteria وعندي ايش؟ طبعاً اللي هي الباثوجينيك بكتيريا ممكن تكون الباثوجين جاية من النورمال فلورا وصار الباثوجين أو معينة تكون هي لحالها ألون بكتيريا زي السالمونيلا عينة السالمونيلا واحدة بكتيريا واحدة إيش عملت لي روث ديفلوبمنت وعطتني كتير بكتيريا في نوعين ممكن تجي من النورمال فلورا أو إجت من النورمال فلورا كيف بشكل بأحد الطرق يا إما يكون إنها صار في إلها تحول من مكانها للمكان الثاني زي اللي بيكون عندي جسم الإنسان الأكبر مثال مثلا لو عندي اللي هي اللي البكتيريا الموجودة في الانتستين وراح جيت أنا صار حاطط على عيني حيصير عندي أنا إيش العين نفسها أنا عندي نورمال في جسمي في الانتستين لكن عندي الأي صار باثوجين هذا ممكن يكون جزء ممكن برضه في الانتستين تكون هي نورمال فلورا لكن إذا زاد عدد عن 100,000 تصير باثوجين في المكان نفسه يعني يا إما لوكالي هيزيد عددها ويصير باثوجين يعني ممكن انا اغير مكانها وتروح لي ترانسفيرز لمكان ثاني وبعدين تعمل لي اورجان ثاني كويس؟ هدول الطرق هم اللي بيحددوا لي انا طب ليش بدي اعرف قديش كميه اللي هي العين البكتيريا الموجوده عندي في العين عشان هيك انا بعدين بصير في طريقه ثانيه بقول لي كيف ممكن انت تاخذيها؟ ممكن اخذ تجيني عينه مثلا او نتفت سلايد اخذها اروح اجيب الاجار هذا كيف انا بدي ازرع عليه بقدر انا اخفف مباشره يعني بجيب اول شكل هذه هي اللوب هذه اللوب باخذ من عين السلايد بعدين بروح احطها بالنقطه هاي ركزوا معي بعد ما احط النقطه هذه بجيب انا اللوب نفسي بمسح فيها وبعمل هيك تمام لقيت هذا عين التركيز هيكون نفس التركيز ما هو انا محل انا حطيت فيه التركيز حتى هيك انا يصير ايش كميات صغيره بس لما اخذت وزعت منها صار يخف شوية طب بقدر كمان ايش اعمل؟ اروح اخذ من هنا ليه؟ شوف من وين؟ واعمل برضه رجعت خففت تمام؟ بعد ما رجعت خففت من هنا صار عندي هذا كمان اخف كثير من هنا صار هذا اخف من هذا اخف من هذا يعني هنا صار اخف من هذا صح؟ برجع برضه كمان مرة في هذا الطرف وبعمل يعني باخذ الطرف الاثقل وبصير اخذ الاخف بصير عندي هذه المنطقة هي أكثر مكان عايز صار في إيش عايز يعيد كله وبقدر ساعتها آخذ هذه وأروح مثلا أعملها ستيك على البلاك على السمير يعني عملتها اللي هي السرس بقى أعرف إيش نوع البكتيريا ولا بوست ولا كده إيش هي البكتيريا بالظبط موجودة عندي هذا نوع بقدر أعمل عليها بايوكيميكال ليست بصفة كيميائية وأعرف إيش نوع البكتيريا الموجودة عندي تمام؟ ايش الايزوليتد؟ ايش معنى ايزوليتد؟ في طرق كثير، كيف انت كثير بتعمل ايزوليتد بس في النهايه اني اصل لايش؟ لما يكون في عندي كولوني لحالها واقفه. اعرف اني انا اخذ منها واشكل عينه. طب ليش برضه بتفيدني ايزوليتد كولوني؟ كمان لما بدي اعمل الفحص الثاني، احنا قلنا بنعمل اللي هو الدايجنوسيس مرحله، المرحله اللي وراها بيكون عندي بريجمنت. البريجمنت هذا مين اللي بيعطيه؟ الدكتور. مش بس بناء على ايش؟ لو كان في مثلا اس او على الكالتشر، الكالتشر هذه عباره عن اطراس من الانتي بيوتيك حكينا لكم عنها صح؟ بحطهم هيك هذول عباره عن انتي بيوتيك ليست انواع من الانتي بيوتيك اذا انا بدي اجيب عينه سلايفا بكون عارفه انه هذا العينه السلايفا ايش ممكن يكون انتي بيوتيك بخص الاورال كافيتي مش كل انواع الانتي بيوتيك برضه بتمشي طيب بس مثلا عندي هذا النوع مثلا نوع يورين يعني هون بكون عارفه انه ايش بده انتي بايوتيك اذا هذه العينه ابسس يعني عباره عن اللي هو ايش؟ الدم هذا برضه بدي اكون عارفه ايش انواع الانتي بايوتيك اللي بخصه كيف بدي اعرف ايش انواع الانتي بايوتيك اللي بخصه؟ يعني لسه بدي اعرف ايش بدي استخدم السكات لانه عندي زي ما في عندي انواع انتي بايوتيك كثير في الصيدليه برضه عندي السكات كل نوع له اسم فانا لما بتجي له عينه بروحش اجيبهم كلهم 500 600 او 400 نوع وبحطهم مش لازم هذا معناته فيري اكسبنسيف لا انا بصير بدي اعرف من هذه العينه من وين اجت مصدرها عشان اعرف ايش استخدم منها انتي بايوتيك فكيف الدكتور بيعالج؟ لو تروح على دكتور بطن زي ما تروح على دكتور الاسنان لما تروح على دكتور النساء زي ما تروح على دكتور جراحه روح تشيك عنده بكون باكج الادويه بس اله بتكون بتخصه في ناس بيقول لك والله بعد ما اخذ ادويه كثير هذا الابسس مش راضي يروح بيغيب له يومين اسبوع اسبوعين وبرجع ليش؟ لانه ريزيستنت مش صابط معاه. طب كيف انا عارفه؟ عن طريق الديسكات بتاع الانتبيك ببقى اخد دواء مثلا، تمام؟ بالذات الابسس اللي بتصير في الجلانس السليبر جلانس هذه بتخصكوا انتوا اكثر شيء، انه انت من خلصك تاخذ منها عينه تروح تزرعها وتشوفها. بعد عشان بعدين انا مين اللي بيكون ادرى اللي بيعرف الانتبيك اللي هو اللي بيكون بيشتغل هذه العينه. طب اخصائي مرتبط بمحافظ ايش بده انتبيك كمان؟ بروح بحطهم. وطبعا بناء كمان على اللي هو العمر الايش؟ بناء انه هذا ميل ولا فيميل عسيس عبارة عن مثل ولا كبير ولا صغير بريزن ولا مش بريزن، هذه كلها كمان تعتبر من رئيس اختيار الضيوف